جنينة خضراء وجلها الظهر بشرها العذراء نايمة وجالها ملاك الرب بشرها العذراء نايمة وجالها ملاك الرب بشرها قال لها مريم مريم ستحبلي وتلدي ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل وتدعى الرئاسة على كتفيه. كذبت الخبر ونادت جالها مرة تانية وجالها مرة تانية. عارف آخر مرة يقول لي ايه؟ يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم يا شريفة يا تقية يا نظيفة يا مريم يا مريم ازاي انا احبل وانا اللي بكر وعروسة وعرضي زي الحبوب اللي ما يدخلوش سوسة يا من اتشوف عرضها وهي بكر وعروسة لما ظهر فيها الحمل وجت تولد المسيح اتولد في مذود بقر هو ما كانش فجري بس اتولد في المكان ده عشان يعلم الناس المتكبرين التواضع اول ما اتولد المسيح ظهر نجم في السماء راحوا المجوس لما ظهر النجم يودوا هدايا للمسيح لبان وذهب ومر ده يشير للثلاث اقانيم باسم الاب والابن والروح القدس الله واحد امين فلجاهم الملك عايز يعرف الطفل اللي اتولد فين النجم ده ظهر فين وعايز يموت الطفل أم قال لهم إيه؟ قام قال لهم زوروا المولود وتعالوا اخبرونا عنه ده انا نفسي اشوفه مرة وانظر بعيني يا اخويا وانظر بعينه راحوا شافوا المسيح ما رضيوش يقولوا له عنه قالوا لي هاخد ابنك من هنا وامشي هذا سبب اليهود ما قالوا للعذراء خد ابنك من هنا وامشي جات واخده ابنها وجات واخده يوسف النجار وعدت من على زرق لقيت راجل عم يزرع بطيخ. قالت له على خيبة اللابة ده الراجل يحط اللب الصيف فيها عرش والتمر على المجر على طول. جم وراها اليهود يجروا. شفتش واحدة ست معاها طفل وراجل؟ قال لهم عدت ايام ما كنت عم مزرع اللب. قالوا لها يا مريم خد ابنك من هنا وامشي. يا مريم يا مريم يا مريم خد ابنك من هنا وامشي. بين عجائب المسيح فينا قبل ما يمشي. خدت ابنها وجت نازلة على أرض مصر. آدي سبب ما اتعمل مذبح في نص المسافة في الدير المحرر. في نص الكون واتحط مذبح. قال وضحت مذبح لأجل خدمتي. ونزل الدير صملوه. عملت معجزات تاني. أدينا جناك يا غدرة وقلبين اللقتان. لو ان اليوم اللي عم يضيع ضنيني منظر تاني. وانا عشت وقلبي لاجل يا ما تسمح كلام تاني. هتسمع اتنين اولادي برضو ماهر وهني ومن خلف ممات فنانين عسل. وتسمع تمشي غرم تاني. أدينا جناك يا عذرة عشان يحلى اللقا تاني. وحبل الوداد اتقطع من يوسنه تاني. خدت الرحلة على مصر ورجعت على البلد تاني. وسبوها مع النجار. وعشان خطرك يا ضنايا انا حملت عليك العار. دمك شريف يا ضنايا واتهموها مع النجار. عايز الحقيقة يا ضنايا ده انا حملة عليك العار. يا ابني ده انت اللي غالي وشويت الضمير. يا ابني ده انا خايف الزمن يميل ويوريني المرار. يا ابني ده قبل ما اشوفك عينيا جورت الكيبود. يا ابني يا ظالمة يا ظنايا يا ظنايا يا ظنايا يا ظنا ظنا ظنا يا ظنايا شاور على زكا وعطاله الخلاص بيه مريض على سلوان قال له شيل السرير وامشي مسك طفل عادي اصطلاله البصر بيده اللي يحبك يجي لك عالقدم يمشي يا ما اشتهى الميه زبوه المرار وهو صنع البحر بيده قالت له يا سيدي ابنتي ماتت قال لها هلما من بدا يمشي يهود باعوا بالمال وسلموا للصليب بيده أخت العذر قالت له يا سيدي أخوي مات قال له قوم من التراب وامشي قالت له يا سيدي أخوي مات قال له هلما قوم من التراب وامشي قال لها هيقوم من التراب يمشي لا قال لي مجنون في التراب لبس وعجل وبعد الجنون يمشي يا بختي من زار اورشليم وشاف الهنا بعينه وهي قاعده في يوم عاد عم تقول لي يوحنا ايه ما رايك يا سيدي في الولد ده اللي فتح بك نعمه طب هات يا ابوه تعالى يا عم انت ابنك ايه اللي حصل قال هو كامل السن فاسالوه ابن ولد اعمى وقال له واحد من التلاميذ تفكرني من معجزات الحياة لابد الخلق تفكرني قبل صياح الديك ثلاث مرات تنكرني قال له يا سيد إن عشت عيش معاك والمت موت معاك قال له دي من حالك خليك فاكر في العشاء الرباني خمس خبزات وسمكتين كفوا ملايين الملايين والعذراء قاعده مع يوحنا وقالت له ايه قالت له قم يا يوحنا اخبرني الارض زلزلت اياك هما صلبوا ابني وصل ورجع قال لها اللي اتكتب اتحسب واللي اتحسب قسموه واللي قالوا لهم كلام راحوا للعزوم وحكوا ان كان على ضناك يا مريم اصل اليهود صلبوه راحت عند الصليب تقولي قالت له من بعديك يا ضنايا يجي يفتح علي الباب وانا كل ما سد للغلب طاقة يتفتح له باب وانا كل ما سد للغلب طاقة يا ولدي